إلى وطن الحبيب يحن قلبي حنين النيب في فلوات نجدي. ولدت على ثراه وفي رباه ملامح عزة وصمود صلدي. وأذكر كم لعبت ولست أنسى، وهل أنسى صباي وطيب مهدي. وجيرانا هم نبع الوفاء، وكان جوارهم أيام سعدي. وأصحابي أساتذة الكرام، ومن رحلوا وصاروا جوف لحدي. ويخطر ذكرهم أجد التياعا، يذيبون الفؤاد بدون قصدي. فررت من الهلاك ولست وحدي، وفر الناس من قبلي وبعدي. وجئت إلى الكنانة ويح نفسي، أبيت الليل في جذب وشدي. أناديك أيا وطن الحبيب، وأغلى من كنوز الأرض عندي. وإن الذل فيك أعز جاه، وإن المر فيك ألذ شهدي. ألم تر دمعنا يوم الفراق، فلن أنساك مهما طال بعدي. سلام الله يا زيتون حمصى، ويا حلب السعادة أهل ودي. وتفتانا إدلب نوح مات، وكل الشام أرض أبي وجدي. ففي قلبي لهيب ليس يطفى، ونار في الضلوع وآه فقدي. فإن أنساك لا أنسى جدودي، كسيف الله كاسر كل وغدي. ولن أنسى الأمين كذاك عمرا، ودار خلافة وصروح مجدي. فلا والله لا ما غبت عني، ولو أني ملكت الأرض وحدي. وإني أحسد السفن الجواري، إذا مرت رأتك بدون قصدي. أحن إليك كل طلوع شمسي، وأرجع في المساء أضم سهدي. فسوريا لها عيني وروحي، وفيها قد ترعرع غصن ودي. وفيها ترقص النسمات نشوى، تغازل إذ تمر رؤوس وردي. يلوم اللائمون إذا أبوح بحبك في مزاحاتي وجدي. فهل تدرون ما أخفيه عنكم، يجاوز ألف ما أحكي وأبدي. فما أسفي على شيء يزول، يهون إذا فقدتك كل فقدي. ترى هل نلتقي يوما ترانا، أم الأمل المرجى هليس يجدي. إذا التقت العيون فذاك عرسي، وبعد لقاك يذهب كل وجدي. ونسكب دمع لقيانا سويا، لتمسح دمعتي من فوق خدي. أمني النفس إن قنطت نفوس، أمني النفس إن قنطت نفوس. فسيف اليأس يحصد كل فردي. فكن جلدا إذا نزل البلاء، وثب للعز في وثبات فهدي. وثق بالله واحتسب الثواب، فصبر اليوم مهر جنان خلدي. قصدتك يا إلهي أنت غوثي، وما لسواك ترفع أي أيدي. لسوريا أعدنا آمنين، لك اللهم رغم الجرح حمدي.